بسم الله الرحمن الرحيم. أركان الحج أربعة: الإحرام وريث الدخول في نسك، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، وسعي الحج عند جمهور العلماء أربعة. وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام وهو النية، والطواف والسعي. والواجبات، الواجبات في الحج سبعة: يكون الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة كونه يستمر إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة إلى آخر الليل ليلة العيد، والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ورمي الجمار والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. هذه الواجبات سبعة، والأركان أربعة، وما عدا ذلك فهو سنن ومستحبات. والمحظورات: محظورات الإحرام على المحرم تسعة أشياء: الرجل يتجرد من المخيط، لبس المخيط. والمحظور الثاني تغطية الرأس، لا يغطي رأسه. المحظور الثالث حلق الشعر. المحظور الرابع تقليم الأظفار. المحظور الخامس الطيب، والسادس قتل الصيد، السابع عقد النكاح، الثامن الجماع، التاسع المباشرة دون الفرج. فالمحرم حينما يحرم ويكشف رأسه ويلبس إزارا ورداء يتذكر أنه عبد لله، وأنه يجب عليه أن يخلص العبادة لله عز وجل، وأنه ممتثل لأمر الله، وأنه معظم لربه، فيؤثر ذلك فيه. هذه المعاني تؤثر فيه خوف الله عز وجل ومراقبته